ومخلوقات متعددة فيها عبرة، ومن ذلك الإبل والبقر والغنم وبقية الحيوانات. أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل العظيمة خلقها الله في أجسام جيدة وسخرها لك تركبها وتنيخها وتقودها، ولو سلطت عليك لأهلكتك، لكن الله ذللها لك. هاج البعير أبعدت عنه وأبعد عنه الناس لخطره، والله ذلل لك هذه الإبل تركبها وتحمل عليها وتقودها، يقودها الصغير والكبير فضلا من الله. هذه الجبال نصبت، ثبت الله بها الأرض وجعل فيها ما جعل من المعادن والغيران والمصالح والأشجار وغير ذلك، والأرض سطحها وبسطها لك، فيها بيتك، فيها حرثك، فيها أموالك فضلا من الله جل وعلا. فالواجب أن تنظر لهذه الأشياء، هذه المخلوقات من إبل ومن غنم ومن بقر ومن حيوانات أخرى ومن جبال ومن أرض مسطوعة وأنهار، كلها آيات وعبر. وهذه السماء فوقك فيها آياتها ونجومها وشمسها وقمرها، وهكذا قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكر ويقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ليس بعبث. قال تعالى: وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن لكفروا فويل إذا كفروا من النار، بل خلقها لحكمة عظيمة، وأنت مخلوق لحكمة لتعبد ربك، والحيوانات المأكولة طعاما لك، والأخرى امتحان وابتلاء، هل تكف عنها، هل تفعل شيء معها مما تغضب الله، أنت مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولنبلونكم حتى نبلو المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم، والله شرع لك مسابقة الخيرات. قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن. قال: الكيس من دان نفسه، الحازم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أثبت نفسه هو أتمنى على الله الأمان. قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنت عرضها كعرض السماء وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وعدت للمتقين. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. فأنت مأمور بمسارعة الخيرات والمسابقة إليها. قال جل وعلا: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون وهم لا سابقون. هذه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر ذات يوم ثم قام مسرعا، فعجب الناس من ذلك، فرجع إليهم وقال: إني تركت في البيت شيئا من ذهب من الصدقة فكرهت أن أبيته، خاف أن ينساه فحرص أن ينفقه قبل الليل. في هذه المسارعة إذا كان عد شيء للصدقة أو زكاة أو أشياء من الكفارات يسهل يحرص، لا يتساهل ربما ينساها، فليحرص على إيصال الحق إلى مستحق، الكفارة إلى مستحقها، الزكاة إلى مستحقها، الصدقة إلى مستحقها. لا يقول يمدي ما دام ذاكر بعد حتى لا ينسى. وفيه تعجل الخير، وعجلت للموسى عليه الصلاه والسلام: وعجلت اليك ربي لترضى. المسابقه الخيرات من شان اهل الايمان، من شان الرسل واتباعهم. وفق الله اليك شيخ. صحه الحديث: الكيس من دان نفسه، شان بعض اللين. شان بعض اللين. احسن الله اليك. صحيح. نعم. يقول حديث ابي هريره يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، يبعد بعرض من الدنيا، ما معنى هذا الحديث؟ هو خلع الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وسارعوا بالأعمال الصالحة، بادروا بها فتنا كقطع الليل المظلم، فتن في الدين، فتن في الأبدان، فتن في الأموال، فتن في المجتمع. سأل يحذر يبادر بالأعمال قبل أن يفتن، قبل أن تقع فتنة تحول بينه وبين العمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، من اشتباهها وكثرتها و حيرة الفكر فيها. يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني من أجل اشتباهها وعدم وضوحها، أن يصبح مسلم ويمسي كافر مفتونا بها، ويصبح مسلم ويصبح كافر بسبب اشتباهها وكثرة ما فيها من الشرور. في الأخر بعد الأعمال سبعا: هل تفعلون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرى مفندا أو متى مجهزا أو الدجال؟ فالدجال شر غيب انتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الإنسان يبعد بالأعمال، يحرص على أعمال الخير، لأنه قد يبتلى بشيء يمنعه، قد يموت، قد يمرض، قد يشغل، فإذا هم بالعمل الصالح فليبعد. وفق الله الجميع. الله يلقي شيخ في تنك قطع الليل المظلم في زماننا هذا لاشتباهها لاشتباهها، هل هذا في زماننا هذا؟ زمانه قبله وعلاه، ويصبح الرجل مؤمنا في زماننا هذا يرتد. نعم مش عارف ايش كان، يجي واحد يقول له كذا وكذا وكذا ويرجع على الباطل، على الردة يرتد. يجي واحد يهسل له الدعوة والخير يسلم من اشتباه الأمور. والحديث أحسن الله إليك يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التبر وهو في صلاته، أحسن الله إليك، وهو في صلاته هذا الظاهر لما سلم أسرع. في بعض من الناس إذا التزم انتكس صلاة منك، ثم يعني إذا انتكس أن يصعب أنه يرجع إلى الله عز وجل، يعني يرسم منه، يقول أنه يطلع أشد من أول، أول من كان على مهدي. لا ينصح، لا ينصح، ينصح حتى يتوب ويرجع. كثير من الناس ارتد ورجع حسب الإسلام، إذا عبد الله بن سعد بن أبي شرح وغيره. الإنسان إذا يحاول معه إذا وجه من الشيء ينصح، ينصح حتى يرجع إلى الصواب. لا يؤس، ما ينبغي، ولا تيأس من روح الله، يرتد ثم يهديه الله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس ثم هداهم الله وأسلم، رجعوا للحق. ويثاب على أعماله. سبحان الله، سبحان الله، نشهد أن أسلمت على ما أسلمت من خير. إذا أسلم وهداه واستقام حفظ الله أعماله السابقة. وإذا ارتد ثم أسلم صلى الله عليه وسلم السابقة حال إسلامه له. السلام عليكم. أطعية كذلك أعماله الجاهلية. إذا أسلم أعماله الجاهلية الطيبة هو مسلم، بس إنه مثلاً قد حلق لحيته أو ترك يعني هذه مين بريده يعني صلاة عمل كور فهم لخن هذه معاصي، إيه معاصي صلاة عمل.